على زهده، شاهد على زهده. اين الثروة التي تركها؟ بل قال معلما قوله: نحن معاشر الانبياء الى نور ما تركناه سبقا. هل آثر نفسه بشيء؟ ألم يربط على بطنه الأحجار من الجوع؟ والله لقد خرج ليلة فرأى أبا بكر، قال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: أخرجني الجوع يا رسول الله. نعوذ بالله من الجوع، فهو بئس الضجيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله وما اخرجني غيره. الجوع يحرمه النوم، الجوع ما شبع من خبز الشعير. اما صله الارحام نهى عن عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وفات، امر بحسن الجوار، امر بالصدقه، امر بالعفاف، امر بالعفة، من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، امر بالصبر، من يتصبر يصبره الله، امر بمكارم الاخلاق ونهى عن مساوئها. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن ان هو الا نذير مبين. تلك المرحلة الاولى، التفكر في شخص القائل وفي كلام القائل. ثم بعد ذلك بتقل الى مرحلة الاخرى، هو يدعي ان الكون له مبدع وله خالق، هو يقول ذلك وانتم لا تعلموا ذلك ولم تعهدوه ولم تسمعوا. بعد التفكر في شخصه وتبين صدقه، تفكروا فيما حولكم، ألا تدل البعر على البعير؟ ألا يدل الأثر على النفير؟ ألا تدل السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ملكوت الملك العظيم، صيغة مبالغة، كبابروت ورهبوت، صيغة مبالغة. أولم ينظروا في ملكوت الملك العظيم الذي لا حدود له ولا نهاية في السماوات وفي الأرض؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ لما لا ينظرون ويتفكرون ويستدلون على كمال قدرته؟ هذا الملك العظيم يدل على كمال قدرة الصانع وانفراد الخالق بالوحدانية وعظيم شأن المالك الذي تولى العناية والرعاية بكل ما خلق، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رأيت الفخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ رأيت الوليد كيف التقم ثديا الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج شفاء المشارب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل في النمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت العنكبوت كيف نكدت خيوطها وفي الخيوط مصائب ومصائب؟ أرأيت الإنسان كيف ضحك؟ أرأيت كيف تثاءب؟ أرأيت نفسك وقد ذهبت بك الأحلام ومذاهب؟ أرأيت الأرض وما خلق فيها من جاذبية فتمسكت بكل ثابت وسائل؟ أرأيت الشموس والنجوم في أفلاكها كيف علقت وتعلقت بنجم الثاقب؟ كل ذلك هو من ذلك في ملكوت السماوات والأرض. وأمر آخر لابد ان تتامل فيه، اين الاب؟ اين الجد؟ اين الجد؟ واين الام؟